في أغنية يا جميل التي نقدمها لأول مرة في السهرة. الأغنية من تلحينه ومن تأليف الشاعر الغنائي عبد العزيز سلام. قدمت هذه الأغنية في الحفل الساهر الكبير الذي أقيم بدار سينما ريفولي بالقاهرة في عام 1961. سهمي يصيب وينادي غريب لي نصيب، وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم، وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم، وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم، وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم. في لغاك أنغام، في بهاك أحلام، في لغاك أنغام، في بهاك أحلام. يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بان لي دليل. سبحانه من خلاك تشبه فرق ملاك، سبحانه من خلاك تشبه فرق ملاك، سبحانه من خلاك تشبه فرق ملاك، أو طلبت جمال الذات. سبحانه من خلاك تشبه فرق ملاك، سبحانه من خلاك تشبه فرق ملاك. سبحانه من خلاك تشبه في الرئة ملاك أصبح عنه من خلاك أتشبه في الرئة ملاك أصبح عنه من خلاك تشبه في الرئة ملاك أصبح عنه من خلاك تشبه في الرئة ملاك سبحانه من خلاك أتشبه في الرئة ملاك سبحانه من خلاك تشبه في الرئة ملاك وطلبت جمال الذات والحب نغم يتكلم في شفايفك لو تبسم والحب نغم يتكلم في شفايفك لو تبسم والحب نغم يتكلم في شفايفك لو تبسم في بهاك هنغام في لغاك أحلى قبلك قلب انا خالي والحب ما كان على بالي كان قبلك قلب انا خالي والحب ما كان على بالي دلوقت اتغير حالي خايف اهواك واتألم هوف بالاشكي واتظلم اخايف اهواك واتألم هوف بالاشكي واتظلم اخايف اهواك واتألم هوف بالاشكي واتظلم اخايف اهواك واتألم هوف بلاشكي واتظلم اخايف اهواك واتألم هوف بلاشكي واتظلم والعين تبكي لك والروح تنادي لك والعين تبكي لك والروح تنادي على حبك بالي دليل يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بالي دليل وانا خايف قلبي مين يا محير قلبي معاك يا مجرم فكري وراك يا محير قلبي معاك يا مجرم فكري وراك خايف لا روح هواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي فكرني تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني. سيدتي وسادتي